بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير معنى الكشف والإيضاح، مأخوذ من الفسر، فسرت الثمرة يعني كشرتها. ومن قول الإنسان: فسرت ثوبي فاتضح ما وراءه، ومنه تفسير القرآن العظيم. وقد أراد المصنف في هذا الباب أن يزيد الأمر وضوحا، لأنه قد سبق بيانها وتفسير التوحيد. وكثير من الجماعات اليوم والاتجاهات التي تزعم أنها إسلامية يدعون الناس إلى إسلام مجمل دون أن يعرفوا معنى التوحيد ولا يعني نواقض التوحيد، يعني بزعم الرغبة في تجميع الناس، وهذا مشكلة. ثم تجدهم يتشدقون بهموم الدعوة وهم لا يفهمون معنى الدعوة ولا يفهمون ما يطلب من الداعية. والأصل أن يكون الداعية على بصيرة من الله تبارك وتعالى، يعني حتى تجدي دعوته وتنفع الناس. قوله تفسير التوحيد وشهادة، هو من باب عطف المترادفين، أن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. قوله رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. جمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح، المسيح وأم المسيح وعزير. فبين سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني، وهم فقراء إلي يدعونني ويتقربون إلي بالطاعة، فهم عباد من عبادي. والعبد لا يصلح أن يكون معبودا، وليس هناك في السماوات والأرض إلا من هو عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، وليس هناك في السماوات والأرض كما قلنا إلا من هو عبد لله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يدعون دعاء مسألة، يبتغون يطلبون الوسيلة، الشيء الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. ووجه مناسبة الآية للباب أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك، بحيث لا يدعو مع الله أحدا مهما بلغت منزلته. فمن يدعونه محتاجون إلى الله، فكيف يغنون غيرهم؟ فالوسيلة هنا معناها العبادة والطاعة، لا ما يظنه القبوريون، بعض القبوريين والمخرفين، أن الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله شخصا يرفع حوائجك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة عند المشركين قديما وحديثا. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله عز وجل لا يحتاج إلى وسائط تقرب إليه كما يفعل مع الملوك الأرض والعياذ بالله. فالله سبحانه بابه مفتوح وخيره ممنوح، وعطاؤه تبارك وتعالى يغدو ويروح. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا يحتاج إلى وسطة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي. ولم يقل قل لهم إني قريب، قال فإني قريب مباشرة بالفاء التي تفيد السرعة الترتيب والتعقيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هناك وسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. فالوسيلة التي من جحدها فقد كفر هو المرسلون، لأنهم وسيلة، هم الذين يبلغون دين الله تبارك وتعالى إلينا، هم الوسيلة الواسطة التي من أقر بها. هناك هؤلاء هم الواسطة بين الخلق وبين الله تبارك وتعالى، هناك واسطة من أقر بها كفر، أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وسائط في تبليغ حوائجه ورفع دعائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فتبرأ إبراهيم من عبادة غير الله، وأثبت العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وبراء على وزن فعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ والتخلي، أي أنني متخل غاية التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرني سبحانه وتعالى، خلقني تعبدون. العبادة هنا التذلل والخضوع، ولأن في قومه من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشمس والقمر. إلا الذي فطرني جمع بين النفي والإثبات، فالنفي براء مما تعبدون، والإثبات إلا الذي فطرني. فالتوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله تبارك وتعالى وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهم يعبدون الله وغيره. ولذا قال: إلا الذي فطرني وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل لا إله إلا الله باقية في عقبه. فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقول هذه الكلمة ويعمل بها، فلا تخلو الأرض أبدا

وكحب الله للمفسرين فيها هنا قولان، يعني يحبون أندادهم كحبهم لله، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله. فالكاف هنا بمعنى مثل، كقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والدليل على أن الكاف هنا بمعنى مثل أنها عطف عليها اسم آخر، قال أو أشد قسوة، وقد كانوا من أهل النار لأجل تلك التسوية في المحبة والعبادة. قال تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. معلوم أنهم ما سووا تلك الآلهة برب العالمين في الخلق والرزق ومفردات الربوبية، وإنما سووهم برب العالمين في المحبة والعبادة. والمعنى هنا أن التشريك للمحبة مناف لكلمة التوحيد، مناف للتوحيد في أصله. والمحبة أنواع، المحبة لله وهي من كمال التوحيد، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهي أن تحب الشيء لحب الله له، كما قال المجنون أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالمحبة الطبيعية في محبة طبيعية، محبة الولد والزوجة والطعام والشراب، هذه لا تنافي محبة الله لأنها لا تؤثر على مرضاته، لو لم تؤثر على مرضاته فلا تنافي. المحبة مع الله التي تنافي محبته في تنافي محبته سبحانه، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لله يقدمها على محبة الله أو يساويها به. والآية دلت على أنه من تفسير لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه بالمحبة، وألا يحب معه غيره محبة عبادة، بل يفرد جل وعلا بالعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح يعني مسلما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله إلا الله يدل بدل من الضمير لا إله إلا الله، المستتر في الخبر. ومن يرى أن لا تعمل في المعرفة يقولون الله خبر. قوله وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لابد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل وتكفر أيضا بكل كفر. فمن يقول لا إله إلا الله ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم. ومن يرى الأديان أفكارا يختارها كيفما أراد أو يختار منها ما يريد فليس بمسلم، بل الأديان عقائد مرسومة من قبله سبحانه وتعالى ينبغي أن يمشي الناس عليها وأن يتبعوها. وقد ينكر على بعض الناس بكلمة الفكر الإسلامي، والواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، ولا بأس بقول المفكر الإسلامي لأن وصف للشخص نفسه لا للدين الذي عليه. ومن كان يعبد القبور ويدعو الأولياء وهذه الأضرحة هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، ولا يحرم دمه وماله لأنه لم يأتي بالأمرين. لابد أن يكفر بما يدعى من دون الله تبارك وتعالى، يعبد من دون الله. فالذي يقول أنا ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين والبدوي لا أكفرهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله هم إخواننا، لكن أخطأوا، نقول له أنت يعني قد تكون مثلهم، كيف لا تكفرهم؟ لأنه أنك لم تكفر تكفر بما يعبدون من دون الله. والله تعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن أقر الكافر على كفره فقد يخرجه من الملة. البراءة من الكفر تكون بثلاثة أشياء، القلب بمعنى كراهية الكفر وأهل الكفر وبغض الكفار وتمني زوال الكفار واعتقاد بطلان الكفر وكذلك تركه، هذا يعني كفر القلب. وحكمه فرض لازم لا يسقط لأنه لا يتصور فيه الإكراه. براءة اللسان التبرؤ باللسان والتصريح بأن عبادة غير الله تبارك وتعالى باطلة، أما مع الإكراه وعدم الاستطاع خلاص يسقط. والدليل على أن التصريح واجب قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، براءة الجوارح وذلك بالجهاد وإزالة الكفر والكافرين وقتالهم كذلك، وذلك مرتبط بالقدرة والمصلحة. ومولاة الكفار ينقسم قسمين، مولاة كبرى لا شك أن هذا كفر مخرج من الملة، وهي أنواع، أن تحبه لدين، تحب اليهود لدينه، نصرتهم على المسلمين إن كان مع محبة قلبية لنصرتهم وخذلان المسلمين هذا كفر مخرج من الملة، متابعتهم وموافقتهم على كفرهم كالحكم مثلا بالمذاهب المارقة العلمانية والاشتراكية وما شابه، التحالف معهم كحلف ابن أبي بن سلول لبعض اليهود، المولاة الصغرى وهي كفر دون كفر يعني تعد كبيرة من الكبائر، وهذا الفعل شرطه بغض القلب لهم وعدم محبتهم، ومن صوره اتخاذهم أصدقاء من غير محبة ولا تحالف ولا مناصرة، وتولي البشاشة لهم وطلاقة الوجه من غير يعني تحالف ولا نصرة، التشبه بهم في أعيانهم لا في كفريتهم، مداهنتهم ومجارتهم في غير الكفريات، حضور أعيادهم الدنيوية لا الدينية، إكرامهم وتصديرهم في المجالس وتقريبهم، معاونتهم والثناء عليهم، اتخاذهم بطانة واستشارتهم من غير تولي ولا مظاهرة، اتخاذهم عمالة من غير ضرورة، تكثير سوادهم والسكن معهم من غير تولي ولا مظاهرة ولا نصرة. وذكر الشيخ سليمان ما يقارب 20 صورة في مجموعة التوحيد. طيب، حكم العمل عند الكفار هل يجوز؟ هذا سؤال يطرحه بعض الناس، هل يجوز العمل عند الكفار أو لا يجوز العمل عندهم؟ العمل المتضمن للكفر لا شك أن هذا كفر ولا يجوز، وأما العمل الدنيوي الذي ليس فيه كفر ولا مظاهرة وتولي لهم فيختلف ذلك بالنسبة إلى مكان الإقامة. فإن كان في بلدهم فيجوز العمل عندهم، كما في حديث علي أنه عمل عند يهودي بشرط أن يتوفر البغض القلبي. ولا يجوز العمل الدنيوي المتضمن لعزة الكافر، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. حكم السكن مع الكفار، السكن عند الكفار أو في بلاد الكفار أو بين ظهراني الكفار 3 أقسام. إن سكنهم من أجل الدعوة والتأثير وهو آمن على دينه مظهرا لدينه فيجوز له، أو يستحب أو يجب، فهو دائر بين الأحكام 3. إن سكنهم من أجل الدنيا محرم ولا يجوز، وهذا ينطبق عليه حديث أبي داود: أنا بريء ممن سكن بين ظهراني. المشكلة على الكلام، ولكن كلمة الفقهاء متتابعة على هذا. أن يسكنهم قهرا فلا يستطيع الهجرة فهذا يجوز مع الشرط المعروف وبغضهم في القلب، لقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. مساكنتهم لأنها بلده وهي دولة كافرة هذا يجوز له البقاء إذا كان يأمن على نفسه ويستطيع التصريح بدينه، وإلا فتستحب له الهجرة أو تجب بحسب أحواله وظروفه. حكم الهجرة من بلاد الكفر، الهجرة من بلاد الكفر واجبة، يجب أن يهاجر إذا كان لا يستطيع التصريح بالدين أو يخشى على نفسه، وإذا كانت الهجرة واجبة فإلى أي مكان يهاجر؟ طب ذكر بعض أهل العلم أنه يهاجر إلى مكة لأنها أفضل البقاع، وبعضهم قال إلى المدينة لأنها مهجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أفضل مكان للهجرة هو الأنفع للشخص، وهذا هو الراجح يعني. حكم الإحسان إلى المشركين والعدل معهم، فالكفار أقسام: الذمي والمعاهد أو المسلم، هؤلاء يجوز البر والإحسان إليهم خصوصا إذا كانوا جيرانا أو أقارب أو فقراء، فإن عمر أهدى حلة لأخيه مشرك وقال سبحانه: لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن يكونوا حربيين بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء لا يجوز الإحسان إليهم بل يحاربوا، وقبول الهدية من غير الحربيين جائز، فهو ليس من باب الموالاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهودي. أما دخول البرلمانات التي في بعض الكفريات فهل يجوز أو لا يجوز على التفصيل المعروف بين أهل العلم بحسب المصلحة. والدعاء ينقسم إلى 3 أقسام: دعاء جائز وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، هذا ليس من دعاء العبادة بل هو من الأمور الجائزة، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه، والحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة شرك أكبر هذا، لأنه يعني لا يدعو من كان هذا حاله حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا التصرف أصلا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فهذا فعل مبني على معتقد كفري يخرج الإنسان من الملة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الشرك صغيره وكبيره، إنه لي ذلك والقدر عليه. كل قول هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.